بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بهم وأولئك

لهم جنات النعيم خالدين فيها. اللهم وعدنا يا رب، اللهم وعدنا يا رب. ايه ده حاجة كده؟ الله يكرمك. وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. عايزين نشبع يا حاج. خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها. الله وبث فيها من وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله.

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الله صل على النبي. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن حملته وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه يا نور النبي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. Thank you.

إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقصد في مشيك ضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أولم كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة الأمور. سبحان الله، سبحانك يا رب، الله يكرمك، الله يكرمك يا حاج رجب اللي عرفونا بالناس الحلوة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى الله عاقبة الأمور. صلي على حضرة النبي. ومن كفر فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله. الحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب. بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله.

الله هو العلي الكبير. صدق الله العظيم.